وأمر ثالث لم يذكره المصنف له أن ينوي فعل تلك العبادة ليفعل ما أمر الله عز وجل به، مثل لو أحدث ينوي أن يتوضأ ليثاب بذلك الوضوء على ما وقع منه من ذلك الحدث. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى فقال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني لو أن شخصا عليه حدث ثم توضأ ليفعل أمرا مسنونا، قال كقراءة يعني مثل قراءة القرآن وهو على وضوء، ومثل أو توضأ قبل أن ينام وهو قد أحدث قبل ذلك، فنيته هنا فيما يسن فيه الوضوء ترفع الحدث، فلو أراد أن يصلي بذلك الوضوء يصح. قال أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، مثل لو أن شخصا أحدث ثم نسي أنه أحدث وظن أنه على طهارة ثم أراد أن يصلي الظهر فنوى أن يجدد وضوءه، فإذا وهو ناس أنه قد أحدث يرتفع ذلك الحدث بذلك الوضوء الذي نوى به تجديد الطهارة وهو قد نسي أنه أحدث، ذلك قال ارتفع أي الحدث حتى ولو نسي أنه قد أحدث. مثال ذلك لو أن شخصا بعد صلاة المغرب أحدث ثم نسي أنه أحدث وقبل أذان العشاء قال أريد أن أجدد وضوئي وهو ناسي أنه أحدث، فجدد وضوءه بنية التجديد له أن يصلي العشاء لأنه فعل طهارة مشروعة سواء نسي الحدث أو لم ينس الحدث. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. وإن نوى غسلا مسنونا مثل لو اغتسل ليوم الجمعة لصلاة الجمعة ثم بعد ذلك تذكر أنه أجنب قبل ذلك الغسل ولم ينوي بغسله رفع الجنابة، نقول يرفع ذلك الغسل غسل الجنابة، يعني لا يحتاج أن يعيد الغسل لنية الجنابة لأنه أدى طهارة كاملة، فتشمل المسنون وتشمل الواجب أيضا. مثال آخر لو أن امرأة اغتسلت للعيد ناوية العيد ثم لما انقضت من ذلك الغسل تذكرت أنها طهرت قبل ساعة لكن لم تنوي بهذا الغسل الغسل عن الحيض، قل يجزئ ما اغتسلته للعيد للحيض لأنه طهارة واحدة. قال وكذا عكسه يعني باب أولى لو فعل غسلا واجبا يدخل فيه المسنون، مثال ذلك مثل لو أن رجلا صباح يوم الجمعة أجنب فاغتسل من الجنابة نقول هذا الغسل الجنابة يجزئك عن غسل يوم الجمعة، وكذلك امرأة لو كان عليها حيض فاغتسلت للحيض قبل صلاة العيد نقول يجزئك عن غسل صلاة العيد. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. قوله إن اجتمعت أحداث مثل لو تبول وخرج منه غائط وخرج منه ريح، هذه أحداث توجب وضوءا، سيأتي ارتفع سائرها يعني إذا توضأ وضوءا واحدا ترتفع جميع نواقض الوضوء. قال أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، يعني لو نوى غسلا لكن لعدة أمور مثل لو كان امرأة عليها جنابة وحيض يكفي غسل واحد فلا تغتسل للحيض ثم بعد ذلك مثلا تغتسل للجنابة، لذلك قال أجزأ عن واجب بفعل واحد وهذا الفعل قال ارتفع سائرها يعني ارتفع جميع أنواع الأحداث بالطهارة الواحدة. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. لما ذكر رحمه الله أن النية شرط في صحة الوضوء ذكر بعد ذلك ما هو وقت الإتيان بها، قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يعني إذا أراد أن يسمي للوضوء يجب أن ينوي أنه يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، ولا ينطق بها وإنما النية تظهر فيما لو سأله أحد فلو قال له ماذا تصنع قال أتوضأ هنا ظهرت النية، ولو قال شخص له ماذا تصنع فقال أنظف أعضائي هنا لم يكن متوضئا الوضوء الشرعي. ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. ولما ذكر متى تجب النية ذكر بعد ذلك متى تسن، فقال ويسن أي الاتيان بها عند أول مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب، أي إن وجد قبل واجب الطهارة وهو التسمية. مثال ذلك لو أن شخصا قبل أن يسمي بدأ في غسل كفيه، هنا يسن له أن يأتي بالنية وإن كان غسل الكفين ليس داخلا في فروض الوضوء ومحله بعد التسمية، لكن لو قدمه على التسمية يسن الإتيان بها عند غسل اليدين، فيقول بسم الله فينوي ويغسل كفيه ثم يقول بسم الله، واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني ويسن استصحاب أي استشعار أنه يتوضأ لرفع الحدث ليؤدي عبادة في جميعها، أي يستشعر ذلك الأمر في جميع أفعال الوضوء من أوله إلى آخره. ثم قال ويجب استصحاب حكمها، أي يجب استصحاب حكم النية، أي الاستمرار عليها، أي ألا ينوي قطعها وهو يتوضأ. فلو غسل وجهه ثم يديه ثم قطع النية ومسح رأسه للتبرد وغسل قدميه للتنظف لم يصح الوضوء لأنه قطع النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ولو غير نيته بعد انقضاء الطهارة لا تبطل تلك الطهارة. مثال ذلك لو أن شخصا توضأ للصلاة فقيل له سوف نؤخر الصلاة إلى ساعة، فقال إذن الوضوء السابق سوف أغير النية فيه وأجعله للتنظف، نقول هنا لا تبطل الطهارة لأنها تمت بنية صحيحة، وإبطالها بعد انقضائها لا يصح. ومثال آخر مثل لو أن شخصا عليه جنابة فاغتسل وبعد الغسل قال أنا لا أريد هذا الغسل للجناب، نقول لا هو للجنابة، ورفع الحدث بتلك النية السابقة ويكون الغسل صحيحا. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قال رحمه الله وصفة الوضوء، لما ذكر رحمه الله فرض الوضوء ثم شرطه وهو النية شرع بعد ذلك في صفته، فقال وصفة الوضوء أي وكيفية الوضوء وصفته الكاملة أن ينوي أي الوضوء ثم يسمي يقول بسم الله، وسبق أن النية شرط لصحة الوضوء، أما التسمية قد روها الإمام أحمد رحمه الله وضعفها، فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سمى عند الوضوء. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا سنة، ولو غسلها مرتين يجزئ، ولو غسلها مرة يجزئ، ولو لم يغسلها البتة يجزئ، لأن غسل الكفين سنة. قال ثم يتمضمض وهو إدخال الماء وإدارته في الفم، ويستنشق وهو يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه بانتثاره، ولو قدم أحدهما على الآخر بأن قدم الاستنشاق على المضمضة يصح، وكذا لو قدم غسل الوجه على أحد الاثنين يصح لأن كلاهما فرض واحد، ويغسل وجهه ورد أن غسله مرة ومرتين وثلاثة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك حدود الوجه الواجب غسله، قال من منابت شعر الوجه، قال من منابت شعر الرأس يعني من الأعلى غالبا، يعني ينظر ما هو الغالب في منبت شعر بني آدم وهو أعلى الجبهة. ولو أن رجلا أصلع لا يلزمه أن يغسل أعلى رأسه وإنما من أعلى الجبهة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، واللحيان العظمان اللذان على الوجه في يمينه وشماله، يبدأ من طرف الأذن ويلتقيان تحت الفم إلى من حدر من اللحين والذقن، والذقن يعني كذلك الذقن يدخل في الوجه، هذا طولا، والمراد بالطول يعني من أعلى الوجه إلى أسفله، وعرضه أي عرض الوجه من الأذن إلى الأذن، وعليه فلا يلزم بل ليس من المشروع أن يغسل ما هو قريب من الحلق في الأعلى ليس من الوجه، وكذا لا يلزمه أن يغسل ما تحت شحمة الأذن فهو ليس من الوجه لأنه خارج عن اللحيين. ولما ذكر حدود الوجه ذكر بعد ذلك ما في الوجه من الشعور، والناس في الشعر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا شعر في وجوههم فهذا حكمه أنه يغسل الوجه فحسب، والقسم الثاني من فيه شعر لكنه خفيف فهذا حكم الأول وهو أنه يغسل هذا الخفيف مع الوجه، لذلك قال عن هذا القسم: وما فيه من شعر خفيف، أي يجب عليه أن يغسل الوجه مع ذلك الشعر. والقسم الثالث من في وجهه شعر كثيف سواء كان كثيفا بكثرته أم بطوله أم بكثافته أي كثرته وطوله، فحكمه كما قال: والظاهر الكثيف، أي ويغسل الظاهر الكثيف، فلو كان على خده شعر يغسله يضع الماء عليه، ولا يلزم أن يدخل الماء إلى أصول الشعر وإنما يكفي إذا وضع الماء على لحيته التي على خده. قال: مع ما استرسل منه، أي مع ما استرسل من ذلك الشعر الكثيف، أي مع اللحية الطويلة التي تعدت حدود الذقن واللحية نزلت إلى الصدر، كذلك يجب عليه أن يمر الماء عليها مثلا بقبضه على لحيته وفي يديه ماء يكفي بهذا، وإن لم تكن من الوجه أي هذه اللحية الطويلة لكنها في حكم الوجه، والإسلام أمر بغسل ما هو مواجه للناس مما في الوجه من الخدين والجبهة وكذا اللحية. ثم ذلك قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين كما قال سبحانه: وأيديكم إلى المرافق، والمرفق داخل في الغسل فإلى بمعنى هنا مع. ثم ذلك قال: ثم يمسح كل رأسه، أي يعم بالمسح جميع الرأس ولا يلزمه أن يمسح على كل شعره لتعذر ذلك، وإنما يذهب بيديه وفيهما شيء من الماء من ظاهر الرأس من الأمام إلى المؤخرة ثم يعيدها إلى الأمام، ولا يكرر عن مرة واحدة لأنه لم يثبت عن يسلم أنه كرر المسح. قال: مع الأذنين، أي يمسح أيضا أذنيه مع الرأس، ومسح الأذنين سنة وليس بواجب، الله عز وجل قال: فامسحوا برؤوسكم، ولم يذكر الأذنين، وإليه ذهب شيخ الإسلام وغيره وهو مذهب الجمهور. ولا يأخذ لأذنيه ماء جديدا لأن الحديث لم يصح في ذلك، وإنما بنفس الماء الذي مسح به رأسه. قال: ثم يغسل رجله مع الكعبين كما قال سبحانه: ورجلكم إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ الفاصل بينه وبين الساق، وهو واجب أي الكعب الغسل داخل في الرجلين. هذه هي الصفة الكاملة للوضوء. والصفة المجزية أن ينوي، وعلى قول المصنف يسمي ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرة واحدة، ثم يغسل يديه المرفقين مرة واحدة، ثم يمسح رأسه من غير الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه الكعبين مرة واحدة. ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. ويغسل الأقطع بقية المفروض. لما ذكر رحمه الله صفة الوضوء كاملة ذكر بعد ذلك فيما إذا كانت أحد أعضاء الوضوء فيها قطع، قال: ويغسل أي المتوضأ الأقطع، أي ما قطع فيه شيء من يديه أو قدميه. بقية المفروض يعني يغسل بقية العضو. مثال ذلك: لو أن رجلا مقطوع منه أحد أصابعه يغسل بقية العضو، وكذا لو كانت يده اليمنى مثلا مقطوعة من الكف يغسل الساعد إلى المرفق وهكذا. قال: فإن قطع من المفصل، يعني من نهاية العضو، فبالنسبة لليدين لو قطعت يده إلى المرفق وظهر شيء من المرفق فيغسل هذا المتبقي من المرفق، وكذلك لو كانت قدمه مقطوعة إلى الكعبين وبقي شيء من مفصل الكعبين يغسل ذلك المتبقي، لأن ما كان واجبا قد زال وهو العضو، فيزول ما ترتب عليه وهو الغسل. أما إذا كان العضو بكماله مقطوع، مثل لو كانت يده اليمنى مقطوعة إلى الكتف، فإن ذلك العضو يسقط غسله، لأن الله أمر بغسله ولم يوجد العضو فسقط التكليف فيه. ثم بعد ذلك قال: ثم يرفع أي المتوضئ نظره إلى السماء، ويقول ما ورد. لم يثبت حديث رفع النظر إلى السماء حال ذكر الدعاء، وإنما هو ضعيف وهو في السنن. ويقول ما ورد، والذي ورد هو ما في صحيح مسلم من مسلم قال: من توضى فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فتحت باب الجنة يدخل من أيها شاء. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي عند الترمذي لكنها ضعيفة. ثم قال: وتباح معونته، أي وتباح مساعدة المتوضئ بتقريب الماء له مثلا، أو بحمل الماء إليه ونحو ذلك. وقد أعين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فحمل المغيرة الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه كما في البخاري ومسلم، بل إن بعض الصحابة كان من أعماله أنه يقدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، كابن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وطهوره، وكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه أعانه في الوضوء في الحج. قال: وتنشيف أعضائه، ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضائه، وهذا التنشيف سواء كان بالخرقة أو ما في معناها من المنديل، أو بتعمد تنشيفه بقوة هواء، كان يضع يده بقرب من مروحة ونحو ذلك، هذا مباح. وفي حديث ميمونة أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يريدها وجعل ينفض يديه، فهذا الأمر من المباحات، إن شاء مسح أعضائه وإن شاء ترك ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج من وضوئه من أو من آخر قطر الماء السيئات، فمسح العضو بخرقة لذلك لا يمنع من هذا، فيكون زوال السيئات بمسح آخر جزء من الماء، وفضل الله عز وجل واسع. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاءه، وقد يكون العلة في ذلك لأن الماء الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم قليل وهو مد، فلا يحتاج إلى تنشيف عضو منه لأن الماء يسير عليه، فيمكن للمرء أن يجمع إذا كان شيء يسير لا ينشف أعضاءه، لأنه سينشف من حاله، وإن كان كثيرا يتأذى منه فله أن ينشف ذلك العضو. والأمر كما قال المصنف على الإباحة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.